بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بهذا الدرس في هذه الدورة العلمية الصيفية، وهي 13، ونحن اليوم في صباح السبت 15 من الشهر السادس من سنة 28,400 من الهجرة النبوية الشريفة. نبدأ إن شاء الله في كتاب البيوع للحافظ عبد الغني المقدسي، كتاب البيوع من عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. ثم من كتاب منهج السالكين، منهج السالكين كتاب النكاح، ثم بعده للشيخ عبد الرحمن بن سعد، ثم قراءة وتعليق على كتاب الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام ذلك على الوجه الذي ينفعنا ويرضيه عنا. أسأله سبحانه وتعالى يرزقنا البركة في الوقت والإخلاص والنية الصالحة والصدق في القول، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به وهو راض عنا. قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 600 في كتابه عمدة الأحكام، قال: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء. ولذلك سمى الله عز وجل سمى الشهادة، سماها بيعا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ما هو هذا البيع؟ أن يقدم المؤمن روحه من أجل الحصول على الجنة. والله سبحانه وتعالى وعد المؤمن الشهيد الذي قتل في سبيل الله حقا وصدقا أن يدخله الجنة. هذا هو البيع، وهذا أشرف بيع، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء. وأما في الشرع فيقول أهل الفقه، يقولون: البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. البيع مبادلة مال ولو في الذمة المال الذي في الذمة يسمى دينا. إذن الدين يدخل معنا هنا أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد. كلمة على التأبيد هذا احتراز من الإجارة، الإجارة مبادلة ولكنها ليست على سبيل التأبيد، وإنما هي مؤقتة بوقت، مؤقتة بوقت غير ربا وقرض، لأن الربا أيضا مبادلة مال بمال، ولكن الربا حرام. الربا صورته كصورة البيع، لأنه دراهم بدراهم، مثلا ذهب بذهب أو فضة بفضة، شعير بشعير، بر ببر، هكذا، فهو مبادلة. ولكن الربا حرام، لأن الربا فيه ظلم، فيه تعدي على حدود الله، وإلا فإن صورته كصورة البيع. لكن الحقيقة تختلف، حقيقة الربا تختلف عن حقيقة البيع. البيع ليس فيه ظلم، ليس فيه تعد على حدود الله عز وجل، وليس فيه استغلال لحاجة الإنسان، وليس فيه امتصاص بدماء الضعفاء من عباد الله، وليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل. البيع مباح وحلال، الربا لا، الربا فيه ظلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى رد على المشركين لما قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، يقصدون في الصورة، فالبيع فيه مبادلة، كذلك الربا يقولون مبادلة، مبادلة. فرد الله عليهم بقوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال والربا حرام، فكيف يا معاشر المشركين يا من لا تعقلون تقيسون الحرام، تقيسون الحلال على الحرام؟ هذا من أفسد القياس، من أفسد قياس على وجه الأرض، أن يقاس الشيء الحلال الطيب على الشيء الحرام الخبيث. قال وغير قرض، لأن القرض كذلك، القرض مبادلة في صورته مبادلة، ولكن الفرق بين القرض والبيع أن البيع يراد به التكسب والربح، القرض لا، يراد به الإنفاق والتوسع على العبد وإعانة المحتاج. فالقرض ليس فيه تكسب، ليس فيه ربح، القرض هو مجرد منفعة محضة لمن المقترض، أما المقرض فإنه ما يستفيد إلا الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء يقولون القرض من عقود الإرفاق وليس من عقود البيع، يراد به الرفق بالمسلم. ولذلك هذا القرض لو تحول إلى مسألة ربح ومنفعة وكسب إلى آخره فإنه يكون ربا، يكون ربا، ويسمى بربا القرض، بربا القرض. ويأتي إن شاء الله في باب الربا التفصيل في ربا القرض والفرق بينه وبين القرض، القرض وربا القرض الفرق بينهما يعني من حيث القصد كما سيأتي إن شاء الله. طيب قوله مبادلة مال ولو في الذمة، ما هو هذا المال؟ قال الفقهاء المال عين مباحة بلا حاجة، المال عين مباحة، أي عين مباحة؟ كالدراهم وكالثياب والكتب والأقلام والفرش، كل هذه أموال عند الفقهاء، تشتري بها، تشتري بالدراهم، تشتري بالدنانير، تشتري بالكتب، حتى كذا تشتري به، هو مال، تشتري بالأقلام، تشتري بالثياب بلا حاجة، كلمة بلا حاجة عين مباحة النفع بلا حاجة. كلمة بلا حاجة قالوا هي احتراز من الكلب، فإن الكلب لا يجوز اقتناؤه، هو عين ليست مباحة ولكن يباح عند الحاجة. الكلب عين مباحة عند الحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى كلب فإنه يقتنيه لا بأس بذلك. متى تكون الحاجة للكلب؟ في ثلاث صور: إذا احتاج الإنسان إلى كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية فإنه يقتني لا بأس. فالكلب لا يسمى مالا، الكلب ليس بمال، لذلك لا يباع ولا يشترى. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب وأخبر أن ثمن الكلب خبيث، والمراد بالكلب هنا كلب الصيد، ليس كما قال بعض العلماء فيها تفسير هذا الحديث، قال المراد بالكلب غير الكلب المعلم، هذا ليس بصحيح، هذا بعيد عن فقه الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا ذكر شيئا فأول ما يدخل في هذا الشيء الأمر المشاع المعروف عند الناس، ليس من يعني لا تأتي السنة النبوية أو الحديث النبوي، ما يمكن أنه يريد شيئا يقصد بالحديث شيء بعيد عن الاستعمال أو عن الشيء المعروف والشائع عند الناس. والمعروف عند الناس أن الذي يباع ويشترى أي الكلاب هي المعلمة، كلاب الصيد المعلمة هي التي تباع وتشترى، أما الكلب الآخر الذي ما فيه فائدة ولا منفع إلا أنه ينبح ويزعج الناس هذا ما حد يشتري ولا يعرض للبيع أصلا، ما فيه فائدة. الكلب الذي فيه فائدة والذي يباع ويشترى هو الكلب المعلم، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرف. لذلك هذه الكلاب ما تباع ولا تشترى. قال بعض العلماء يجوز شراء الكلب إذا احتاج الإنسان إلى كلب ولم يتيسر له، وهذه مسألة أخرى. على كل حال تأتي هذه في مسألة البيع. كذلك أيضا الميتة، أيضا الميتة عين ليست مباحة لكنها تباح عند الحاجة، الميتة ينتفع بها عند الحاجة. طيب، إذا الميتة لا تسمى مالا والكلب كذلك لا يسمى مالا لأن تعريف المال لا ينطبق عليها. إذا تقرر أن البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بأحدهما على سبيل التأبيد غير ربا ولا قرض، إذن الآن هذه المبادلة تشمل تسع صور. كيف تكون هذه الصور؟ عندك الآن ثلاثة أشياء: عندك المال العين، المال يكون عينا يكون دينا يكون منفعة. طيب، ناخذ الصور: عين بعين وعين بدين وعين بمنفعة، هذه ثلاث صور. ثم الدين، نقول دين بعين ودين بدين ودين بمنفعة، هذه ست صور. ثم منفعة، نقول منفعة بعين منفعة بدين منفعة بمنفعة، هذه تسع صور. الصور المجموعة الأولى مجموعة العين ثلاث صور، مجموعة الدين ثلاث صور، مجموعة المنفعة ثلاث صور، هذه تسع صور. عين بعين، دراهم بكتاب، دراهم بثياب، دنانير بأقلام، هذه عين بعين. عين بدين، دراهم عين بدين، دراهم حاضرة بكتاب في الذمة أو بثوب في الذمة، لأن الشيء الذي في الذمة هو الدين. طيب عين بمنفعة، دراهم أو كتاب أو قلم بخياطة ثوب مثلا أو بنسخ كتاب، إذن عين بمنفعة ما مثالها يا أحمد؟ عين بمنفعة معنا ولا أنت معنا؟ عين لا أراك تكتب، عين بمنفعة. الجار أحق بصقد يا سعيد، كيف؟ دراهم أحسنت، دراهم بخياطة ثوب. طيب المجموعة الثانية مجموعة الدين، دين بعين، دين بعين دراهم في الذمة بكتاب حاضر، دين بدين، وهذه الصورة ينبغي أن تميز. لو كان معك قلم أحمر تكتب بالأحمر أو تضع أمامها نجمة، هذه الصورة مميزة. لماذا؟ لأنها لا تجوز، حرام بالاتفاق، بيع الدين بالدين ما يجوز. وقد جاء حديث لكنه ضعيف نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن العلماء أجمعوا على هذا، دين بدين. لماذا؟ لأنه حيلة على الربا. دين بدين دراهم في الذمة بكتاب في الذمة، أو مثلا من صوره كان يكون زيد مثلا له دين عند فلان، وعمر له دين كذلك عند فلان. إذن زيد له دين وعمر له دين، ما حل؟ زيد دينه يحل بعد شهر وذاك دينه يحل بعد شهرين، فباع زيد دينه على عمر بدينه، إذن هذه صورة بيع دين بدين، هذا ما له معنى. لماذا؟ ربا، فيه شبهة الربا. هذا بيع الدين بالدين، بيع شيء في الذمة بشيء آخر في الذمة أيضا ليس حالا ولا حاضرا، هذه صورة الدين بالدين وهي لا تجوز، وهي الصورة الوحيدة في هذه الصورة التسعة التي لا تجوز. طيب الصورة الثالثة من صور المجموعة الثانية، مجموعة الدين، دين بمنفعة، دراهم في الذمة بنسخ كتاب، ينسخ لك الكتاب الآن تعطيه درهما بعد يومين مثلا، إذا هذا دين بمنفعة. طيب المجموعة الثانية، مجموعة المنفعة، منفعة بعين، نسخ كتاب بثوب، يعني مثلا أنت تحتاج إلى ثوب وليس معك دراهم، ليس معك مال، يعني مال بالعرف، المال يطلق على الدراهم في العرف، ليس معك دراهم، فقلت لصاحب الثوب أعطني هذا الثوب في مقابل ماذا؟ أن أنسخ لك كتاب الأربعين النووية، فتنسخ له كتاب الأربعين أو تنسخ له مثلا منظومة الرحبية في الفرائض، مثلا تنسخ له منظومة أو تنسخ له الأربعين، لأن الثوب يعني تعرفون ما ثمنه ليس لا يكون باهظا يعني، فنسخ الأربعين أو نسخ الرحبية أو نسخ البيقونية مقابل أن يعطيك هذا الثوب، فأنت الآن اشتريت الثوب بماذا؟ بعين بدين أم بمنفعة؟ منفعة، نسخ الكتاب منفعة، هذا المقصود منفعة بعين، منفعة بدين نفس الشيء، تنسخ له الكتاب الآن على أن يعطيك الثوب غدا أو بعد يومين، منفعة بمنفعة، تنسخ له الكتاب في مقابل أن يصنع لك طعاما أو تبني له حائطا في مقابل أن يحفر لك بئرا، هذه منفعة بمنفعة. هذه صور البيع كما قررها أهل العلم، والبيع الأصل فيه الحل، والدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين، قال الله سبحانه وتعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. وأما الأحاديث التي دلت على حل البيع فهي أكثر من أن تحصى، ومنها الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في أول كتاب البيع: وأجمع المسلمون على حل البيع. طيب، المؤلف رحمه الله بدأ بباب معروف في كتاب البيوع هو باب الخيار. نسمع الحديثين الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله. نعم، أقرأ الحديث الأول والثاني، حديث عبد الله بن عمر، حديث حكيم بن حزام. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، وكذلك حديث حكيم بن حزام كما تقدم، هذا في باب الخيار. الخيار مصدر من اختار، والمراد بالخيار هنا أن يختار الإنسان خير الأمرين، أن يختار خير الأمرين، إما الإمضاء وإما الفسخ، هذا الخيار. والخيار بالنظر إلى الأحاديث النبوية قسمه العلماء إلى أقسام. الأول قالوا خيار المجلس، والثاني قالوا خيار الشرط، والثالث خيار الغبن، والرابع خيار العيب، والخامس خيار الاختلاف في الثمن. هذه أشهر أنواع الخيارات. الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وكذلك حديث حكيم بن حزام هو في النوع الأول، هو في النوع الأول من أنواع الخيار، في خيار المجلس. والمقصود بخيار المجلس أن المتبايعين البائع والمشتري ما دام أنهما في المجلس ولم يتفرقا بأبدانهما فكل واحد منهم له الخيار في إمضاء البيع أو في فسخه. هذا معنى خيار المجلس، أن البائع والمشتري ما دام أنهما في مجلس البيع، إذا كان في المجلس سواء كان في غرفة أو كان في معرض أو كان في محل أو كان في سفينة أو كان في طائرة، وكذلك حتى لو كان على اتصال من بعد كما يحصل في هذا العصر، عقود تبرم، صفقات تتم من اتصال عن بعد، فطالما أن الاتصال مستمر بينهما فكأنهما في مجلس واحد. لذلك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال ما لم يتفرق. وقال أهل العلم التفرق هنا المراد به التفرق بالأبدان، فسر ذلك عبد الله بن عمر واعتمده العلماء. ولكن أيضا حتى التفرق بالأبدان قيدوه بالعرف، قالوا التفرق بالأبدان عرفا عرفا. واليوم تحصل اتصالات عن بعد بين البائع والمشتري، فنقول طالما أن الاتصال جار بينهما ولا زال التفاوض مستمرا بينهما فكأنهما في مجلس واحد. فإذا تمت الصفقة وأبرم العقد وتم الاتفاق وانقطع الاتصال فحينئذ لا خيار، لأنهما قد تفرقا. هذا هو الحل للمشكلة الحاصلة اليوم أو المسألة التي تجري اليوم، وهو العقد الذي يكون عن بعد. طيب ما الحكمة من الخيار؟ قد يعني يسأل سائل ما الحكمة؟ الحكمة أن الشارع أعطى فرصة للإنسان إذا أراد أن يشتري أو أراد أن يبيع. فإن الإنسان أحيانا قد لا يفكر، يستعجل، وربما يندم، يتحسر، يريد فرصة للتراجع، فالشارع جعل له هذه الفسحة. فأنت إذا كنت في مجلس العقد في مجلس البيع لو بقي المجلس ساعة أو ساعتين لك هذه الفرصة، لك هذا الخيار. يعني الإنسان أحيانا قد يندم، يفكر، يتراجع، يعيد النظر، فالشارع لم يضيق عليه، جعل له فسحة. إذا أراد أن يفسخ البيع فله أن يفسخ، إذا أراد أن يترك هذه الصفقة فليتركها. ولكن لم يجعل الشارع هذا الخيار طويل الأجل أو ممتدا أو لا نهاية له. لماذا؟ لأنه لو كان هذا الخيار لا نهاية له أو أجل طويل أمد بعيد لدخل الضرر على الناس، لدخل الضرر على الناس كما هو يعني معروف ومعلوم. يعني الإنسان أن يبيع بيعه ويقبض الثمن ثم ينصرف في شؤونه، فإذا بالمشتري يأتيه بعد يومين يقول له أنا تراجعت وأعدت النظر وأردت وصرفت نظر عن هذه البيعة، هذه مشكلة تدخل الضرر على الناس. ولو لم يجعل الشارع خيارا البتة أيضا فيه تضييق على الناس، إن الإنسان الآن قد يبرم العقد ويعقد الصفقة مع المشتري أو مع البائع ثم بعد دقائق يريد أن يلغي ويفسخ هذه البيعة. قال له في المجلس، فلو قيل له ما في خيار لدخل الضنك عليه ودخل الضيق عليه والضرر. ولكن الشارع توسط، هذا شوف الحكمة العظيمة، الشارع الحكيم، وهذه والله من محاسن الإسلام أنه توسط، جعل لك أيها المسلم خيارا ولكن إلى أمد. ما هو هذا الأمد؟ إلى نهاية المجلس. لماذا؟ إلى نهاية المجلس حتى لا يدخل الضيق عليك أنت، جعل لك هذا الخيار حتى لا يدخل الضيق عليك، وإلى أمد حتى لا يدخل الضرر على غيرك. لو جعل الخيار مفتوحا دخل الضرر على الناس، ولو ألغي الخيار أصلا ما في خيار دخل الضيق على الناس وكذلك الضرر. فما هو الحكمة والمصلحة للناس؟ أن نجعل خيارا ولكن إلى أمد، هذه الحكمة. لذلك الخيار دل عليه يعني ليس فقط النصوص التي جاءت فيه، كذلك المقاصد العامة للشريعة. قاعدة لا ضرر ولا غرار هذه تشهد للخيار، بخلاف ما ذهب إليه بعض العلماء كالإمام مالك بن أنس وأبو حنيفة وغيرهم، ذهبوا إلى أنه لا خيار، يعني ما في خيار مجلس، وقد رد العلماء عليهما وفند أقوالهما في هذا سبحان الله، وكان الحديث لم تبلغهم. لكن الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقولون إنه هو راوي الحديث هذا خيار المجلس، ولكن رد الحديث لأنه على خلاف عمل أهل المدينة، وهذه مسألة في الوصول مشهورة، وعمل أهل المدينة كان الإمام مالك رحمه الله يحتج به، ولذلك رد هذا الحديث. والإمام مالك رحمه الله اجتهد في هذه المسألة فأخطأ، وهو نفسه رحمه الله يقول كل رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا رأينا كلاما لمالك بن أنس أو للشافعي أو لأبي حنيفة أو لأحمد بن حنبل يخالف حديث رسول الله، فماذا نفعل؟ كما أوصونا هم، نأخذ بحديث رسول الله ونضرب بأقوالهم عرض الحائط، ولا نبالي بأحد مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. كل واحد منهما بالخيار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل خيار المجلس للبائع وللمشتري ما لم يتفرق، هذا هو أمد الخيار. إذن خيار المجلس إلى أمد، إلى نهاية المجلس، ما لم يتفرق وكان جميعا، هذا تأكيد. وكلمة وكان جميعا هي التي نستفيد منها في الجواب على البيوع التي تجري اليوم عن بعد من خلال الاتصالات الحديثة اليوم، من خلال الهواتف مثلا، أو من خلال الانترنت مثلا، أو الفاكسات مثلا، تحصل بيوع عن بعد، وهذا الآن كثير. فالخيار ثابت في هذه البيوع، ولكن نقول ما لم يتفرق وكان جميعا، وكان جميعا على اتصال واحد. أما إذا انقطع الاتصال وتفرق عرفا فقد انتهى الخيار. أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، كلمة أو يخير، يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أثبت الخيار وهو خيار المجلس، ثم قال أو يخير، هذا خيار آخر غير الخيار الأول، وهذا إن شاء الله ما سنبينه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المطلوب طبعا حفظ هذه الأحاديث، حفظ هذه الأحاديث.